بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتاب منهاج المسلم في كتاب الآداب، أو الفصل الأول آداب النية. آداب النية، إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور، إنما الأعمال بالنيات. والنية شرط من شروط صحة العبادة، لا وضوء إلا بنية، لا غسل إلا بنية، لا صلاة إلا بنية، لا صيام إلا بنية. النية دي لها آداب. ما هي آداب النية؟ يقول الشيخ حفظه الله: يؤمن المسلم بخطر شأن النية وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية، إذ جميع الأعمال تتكيف بها، أي بالنية، وتكون بحسبها، فتقوى وتضعف وتصح وتفسد تبعا لها. الله تبارك وتعالى قال في النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وحديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، ومن الأحاديث المشهورة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم محل النية، ونية المرء تجعله يثاب على العمل الصالح الذي نواه وإن لم يعمل. إذا رزقت النية الحسنة، النية الصالحة، إن لم تعمل العمل لك أجر وثوابه. ففي الحديث: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عينه كتب له أجره وكان نومه صدقة من الله عليه. إذا روحت بعد العشاء نمت بدري، قلت أنا حنام بدري إلا لدي عشان إن شاء الله أقوم قبل الفجر كده بساعة أصلي ركعتين لله، نويت على كده وظبطت المنبه، لو قمت صليت فضلا من الله، ما قمتش يبقى لك أجرك إنك قمت، ويبقى ربنا تصدق عليك بالإيه؟ بالنوم. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. في غزوة تبوك والمعروفة باسم غزوة الإيه؟ العسرة، الفقراء: يا رسول الله احنا جاهزين، احنا كده بنفسنا جاهزين مستعدين نخرج معاك، بس لا لما معناش فلوس نجهز نفسنا به، جهزنا يا رسول الله احنا ماشي مستعدين نمشي معاه. قال: ما عندي ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من دمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كده في الطريق قال اللي معاه: ايه؟ ان بالمدينه اقواما ما قطعنا واديا ولا نزلنا منزلا الا وكانوا معنا حبسهم العذر. الجماعه اللي قعدوا في المدينه ما جوش معانا بسبب العذر، منين ما نروحهم معانا؟ بايه؟ بالنيه. انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلم في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا باعلى المنازل. ورجل اتاه الله مالا ولم اتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس ما عندوش مال، فهو يقول: لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. فهما في الأجر إيه؟ في الأجر سواء. ده فضل النية. وفي المقابل إخواني، النية السيئة يحاسب عليها الإنسان، كما أنك تثاب على النية الحسنة وإن لم تعمل، كذلك النية السيئة يعاقب على الإنسان وإن لم يعمل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ القاتل دخل النار ماشي، لكن المقتول دخل النار ليه؟ قال: انه كان حريصا على قتل. لما هو قال هات هات البندقية يالا، هات الفاس يالا. هو طلع ليه؟ عشان يقتل. هو طلع عشان يقتل فقتل هو. يبقى هو بنيته مأزور، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وحديث يتعلق بموضوع المهور والزواج: من تزود بصداق لا ينوي أداءه فهو زان. يا عمي واحد مسافر برا السعودية، جي في الصيف أجازة، تقدم لخطبة بنت، أنا عايز أتجوز. ماشي يا ابن أجوزوك. قال بس أنا طبعا أنا مسافر، والله أعلم يعني الغربة ممكن تطول، لو اجتنع زال وحطناه في الشقة التراب حيبهدله والعتة حتاكله. أنا مش هجهز جهاز، أنا حسافر أشق طريقي، ولما أرجع بالسلامة إن شاء الله إيه أبقى الجهاز اللي أنتوا عايزينه أجيبه. وهو غير صادق في ذلك، ومش ناوي يوفي بوعده لنسيبه. من تزود بصداق لا ينوي أداء فهو زان. وبعدين: ومن ادان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق. ما معكش 1000 جنيه؟ معاي، هتجيبها ان شاء الله قريب جدا. ده الولد السعودية وقال لي ايه اتصرف يابا في 1000 جنيه وانا هبعتها لك اسبوع الجاي. هو اصلا مش ناوي يدفعها، النية بتاعته ما يدفعش، يعتبر سارق. كل هذا يؤكد ما يعتقد المسلم في خطر النية وعظم شأنها وكبير أهميتها. فلذا هو يبني سائر أعماله على صالح النيات، كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملا بدون نية. خلي بالك ما تعملش حاجة بدون نية، لأن فعل الخير بدون نية مالكش أجر عليه. فعل الخير بدون نية مالكش أجر عليه. إزاي أعمل شيء ده أنا عملت خير أهو؟ أي أنت عملت خير بس مالكش نية، مالكش أجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى دول عملوا إيه؟ ده فعلهم في خير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه إيه؟ أجر عظيم. يبقى إذا أمرت بالمعروف ولم تبتغي وجه الله فعلت خيرا لا أجر لك عليه. إذا أصلحت بين 2 متخاصمين ولم تبتغي وجه الله فعلت خيرا ولا أجر لك عليه. إذا أمرت بصدقة ولم تحتسب أجر الله فعلت خيرا ولا أجر لك عليه. يبقى لازم من نية عند كل عمل. إذ النية روح العمل وقوامه، صحة العمل من صحة النية، وفساد العمل من فسادها. والعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت والعياذ بالله. وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها، أي الفرق بين الركن والشرط، بيقول الشيخ أن النية في أول العمل ركن من أركانه، ودوام النية، دوام النية بدوام العمل شرط في صحة العمل. ولذلك تكلم الفقهاء في مسألة الصائم إذا نوى أن يفطر، ما هو إيه؟ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام. إيه؟ لا، لازم قبل الفجر تنوي إنك صايم. واحد نوى إنه صايم وبعدين بالنهار فكر يفطر، بهنا إيه؟ النية بقى انقطعت، النية انقطعت، هل بطل صومه أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: كما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها، فإنه يرى أن النية ليست مجرد لفظ باللسان اللهم إني نويت كذا، ولا هي حديث نفس فحسب، بل هي انبعاث القلب. إيه هي النية دي؟ انبعاث القلب نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره. بتعمل كده ليه؟ ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة، وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معصية، ذات وزن وعقوبة لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة. واحد بكل ما يقابل النسوان في الشارع: أهلا، ازيك يا فلان، عاملة ايه؟ ويقعد يهز ده كده زي هز ايدين الرجالة. يا عم الشيخ، مصافحة النساء حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وقال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحلها. يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا قلبي سليم، أنا قلبي يعني ما فيش نيتي مش وحشة يعني. النية الحلوة في المعصية ما تخليش المعصية حاجة حلوة، المعصية عمرها ما تبقى من النية الحلوة حاجة حلوة. فالنية الحسنة لا تجعل المعصية طاعة. فخلي بالك، خلي بالك من كلام ده. فالأعمال، فالمعاصي لا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة. فالذي يغتاب شخصا لتطيب خاطر شخص آخر هو عاص لله تعالى، آثم، لا تنفعه نية الحسنة في نظره. واحد جاي مهموم والشر في عينيه: مالك؟ كنت بتخانق مع فلان، كنت بتخانق مع فلان. تقوم ايه؟ عايز يعني تهديه. تقوم تشتم في فلان وتذم في فلان. قال: عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تهديه. لا، ما ينفعش، ما تهديهوش بالحرام، تهديه بحبيه اسبرين، بكوبايه ليمون بردي، بحاجه مشروعه. لكن ما تقولش تشتم في الراجل اللي كان بيتخانق معاه عشان تقول له يعني ايه ولا يهمك، يلا اديني ايه، اديني شتمت اهو ريحتك. لا، ما ينفعش. والذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه. والذي يحضر حفلات الرقص والمجون، وطبعا الطيبين مبتلين بهذا كثيرا، يا ما ناس طيبة مبتلاة بحضور حفلات الرقص والمجون. ليه؟ كل يوم جاي كارت دعوة، والحفل الساهر، ويش كده أقول الساخر، بفندق كذا، بقاعة كذا. وبعدين يقول لك: أصل فيه بيننا وبين بعضنا مجاملات، ولو ما رحتلوش هيزعل. ما فأنا لازم كده أروح حتى 5 دقايق وإيه أمشي عشان أثبت مرور. ما ينفعش، ما ينفعش تجامل على حساب دينك. ولو كان أخوك ابن أمك وأبوك عامل فرح في فندق وجاب رقاصين ورقاصات، ما يصحش تروح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ينفعش تحضر في الأماكن دي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما ينفعش، إنكم إذا مثله. تروح على تزور جماعة تلاقيه التلفزيون شغال على فيلم، تفضل تداخل في الصالون والتلفزيون شغال، وبعدين مكسوف بقى تقوم ولا تقول طفوا التلفزيون ولا حاجة، وانت قاعد التلفزيون شغال والجماعة يا دوب قالوا اتفضل وكل واحد عينه على الشاشة. ما من مشاكل الشاشة دلوقتي انها بتشغل اهل البيت عن اهل البيت. كل واحد عامل كده اهو، لا الرجل داري عن المرأة ولا المرأة داري عن الرجل ولا الابن داري عن ابوه ولا الاب داري عن ابنه، خلاص كله مشغول. دخلك اتفضل، يا اما تقوم على التلفزيون تكفله، يا اما تقول لو سمحتك في التلفزيون عشان عايز اتكلم معك شويه، يا اما للخلف ضر. لكن تقعد وتشوف التلفزيون وتشوف الفيلم كده وتنبسط، ما ينفعش الكلام ده. النيه هنا ما تنفعش. ولا يجوز له ان يشتري اوراق اليا نصيب بنيه تشجيع المشاريع الخيريه. يقول لك ايه؟ اشتري ورقه يا نصيب ب10 جنيه لصالح اليتامى، ياخذ مبلغ من الفلوس يحطه في البنك ربوي ويقول لك الزياده هطلعها لكفاله اليتيم. ما ينفعش. كل هؤلاء عصاة لله عز وجل، آثمون مأزورون غير مأجورين. والذي يبني القباب على قبور الصالحين، يقول لك سيدي فلان جاني في الليل وخدني من إيدي وقال لي تعالى أنا نقلت نفسي من بلدنا وجيت بلدكم، حواري لك قبري وعايزك تبني لي مقام كويس، أنا سبت بلد وجي عندك أهو. يصبح الصبح بيبني مجام، ايه ده؟ يقول سيدي فلان جاني بالليل وخدني وخطط لي بالعصا المجام وانا نايم، وهي العصا متخطط من ساعه ما انا نايم. سبحان الله، من خططها وانت نايم وهو ميت، والصبح اللي جايبه التخطيط زي ما هو. ده المهندس بيجي يخطط المبنى لعيال لاعبين كوره مبهدلين التخطيط، سيدك فلان جيب بالليل خطط لك المجام وانت نايم كمان، وتلاقوا التخطيط زي ما هو. هذا من المعاصي، نية حسنة ما تنفعش. والذي يبني القباب على قبور الصالحين أو يذبح لهم الذبائح أو ينذل لهم النذور بنية محبة الصالحين. ما هو السنيين مبتلين متهمين بإيه؟ بكراهة أولياء الله. السنيين اللي بيقول لك إيه؟ الصلاة في المقابر لا تجوز، في المساجد المقبورة لا تجوز، الذبح لأصحاب القبور ما تنفعش، النذر ما ينفعش، ما يصحش تستغيث بالبدو ولا سيدة. يقول لك أنتم بتكرهوا أولياء الله. أعوذ بالله أن نكره أولياء الله. كيف نكره أولياء الله؟ والله قال أنا في حيث من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. إزاي نكره أولياء؟ إحنا بنحب أولياء، إحنا بنتقرب إلى الله بحب أولياء الله الصالحين. لكن ما هكذا الحب؟ يعني نشرك بالله عشان واحد صالح؟ ما ينفعش. فهؤلاء عاصون لله آثمون ولو كانت نياتهم صالحة، إذ كما يزعمون، إذ أن العمل الصالح، إذ أن النية الصالحة لا تقلب المعصية طاعة ولا تجعل العمل المباح مأجورا عليه، أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال. هذه آداب النية كما ذكر الشيخ. فاعبدوا الله مخلصين له الدين كما أمركم، وجردوا نياتكم لله عز وجل، واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.